هي تزعم المرأة أنها لم تفعله بنفسها ولم تباشره بذاته، لكنها رضيت به وطلبته، والراضي بكفر كافر، الراضي بكافر إن شاء الله. فالذي يرضى بالشرك مشرك، والذي يرضى بالسحر ساحر إن شاء الله، والذي يرضى بالمعاصي حكم أهلها إن شاء الله. معنى ذلك سماحة الشيخ أنها إذا اتفقت مع المرأة الأخرى فهي قد رضيت به. نعم، وكذا صاحبتها، كلاهما قد دخل في الكفر وقع في الكفر إن شاء الله.